بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عن أمور السحر، وهل يقبل الساحر أم لا، وهل يتوب وتقبل توبته في الدنيا أم لا. نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في باب آخر، وهو باب يسير، باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التطير. التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم. كثير من الناس، بل ما منا أحد إلا وهو يحدث له أنواع من التشاؤم، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. إذا واحد ما يعرفش فالتشاؤم ده بيؤديه لأفعال مخالفة للشرع، ومنا من يتوكل على الله عز وجل ويذهب هذا التشاؤم كما قال ابن مسعود رحمه الله. التشاؤم يا جماعة من الصفات المذمومة في الشرع التي يجب أن لا يكون الإنسان عليها. إيه التشاؤم؟ أن أنت مثلا ترى أو تسمع أو تشم شيئا فتظن أن للشيء هذا، أو تعتقد أن للشيء هذا له تأثيرات في الحوادث. يعني إيه؟ أنت صاحب سورة، تفتح الباب لقيت قطة سودة قدامك، طيب قطة سودة مش مشاكل. طلعت بره البيت لسه كده طالع على أول الشارع، لقيت ملك لوعت منك. الحمد لله. مشيت شوية كده لقيت مثلا وقعت في الطين، الحمد لله. رجعت البيت لقيت البيت اتحرق، فتقوم قايل لا، يعني اللي بيحصل النهارده ده أكيد بسبب القطة السوداء الله يلعنها اللي شفتها النهارده. في ناس بقى إيه؟ بتعلق حوادث اليوم على فعل، هو ده التشاؤم. مش شرط تشوف، تسمع. تسمع انت قمت الصبح كده ساعه الفجريه، طلعت تصلي الفجر، فلقيت واحد بيجي على واحد يقول له مثلا الله يخرب بيتك زي ما خربت بيتي. فانت اول ما قمت من النوم سمعت القول ده، فتقوم قايل صباحنا وصباح الملك لله. فتجد ان يومك ده بيحصل فيه حاجات غريبه غير اي يوم، مع ان الامور عاديه جدا، ولكن انت بتقول ايه بقى؟ اكيد ده بسبب ان اول ما دخل ودني من الكلام هو الدعاء ده، ان انا فعلا بيت خرب النهارده، مع انه كان بيقول لي واحد ثاني بس انا بيت خرب لان انا سمعت الكلام ده. فهو التشاؤم دي فكرته، التشاؤم هو ان الانسان يعلق احداثه اليوميه اللي تحدث على اللي بتحصل على مدار يومه على فعل او سبب هو شافه او غير ذلك. زي مثلا احنا مثلا اشخاص تماشي كده تسمع صوت البومه، وده طبعا اعتقاد معروف عندنا، اسمع صوت البومة يقول اللي يسمعها خير يا رب خير، على أساس إن صوت البومة أصلا مذموما، فيقول لك خير يا رب خير يا رب اصبر، يقول ما اسمع صوت البومة. فكل ما يحصل حاجة أو الغراب فكل ما يحصل حاجة يقول دي صوت البومة، البومة جت النهاردة يبقى لازم يحصل كده. فدي فكرة التشاؤم، طيب واحد كان ماشي في الشارع فأعزكم الله كان فيه يعني مقلب كمامة فطلع منه روحه وحشة كده وهو ماشي كده فشمه فتمعر وجهه يعني وتضايق صدره ضاق كده من الريحة هل ده تشمم؟ لا ده مش تشمم أنا شميت ريحة وحشة فحزين وضاق صدره ضاق لأني شميت حاجة زي دي فهذا ليس من التشاؤم. إذا التشاؤم مذموم في الشرع. ده مش مذموم بس ده داخل في العقيدة. لأن المتشائم ده لما يعمل كده يبقى هو ليس بمتوكل على الله. التوكل عنده غائب. ليه؟ ما هو أنت لما تمشي وتقول إن الميت جنيه اللي وقعت في من جيبك بسبب إنك شفت قطة الصبح دي ما أنتش متوكل على الله. ممكن بقى قدر الله ما شاء فعل الحمد لله لعل ايه علاقه ال 100 جنيه والقطه فتقول قدر الله ما شاء فعل الحمد لله لعله ذنب وهكذا الابتلاءات التي تحدث لك اقرنها بعقوبات من الله سبحانه وتعالى عشان تشد في العمل طيب ده اسمه التشاؤم مذموم على العكس حاجة اسمها التفاؤل تفاؤل التفاؤل انك مثلا وده التفاؤل مشروع انك مثلا واحد قال لك كلمة طمنتك خبر كويس فرحت ده تفاؤل كويس مش مشاكل ماشي وخلي بالك التفاؤل قد يكون شركا ونقص في التوكل امتى ان انا اعلق برضو احداث اليومية على حاجة كويسة انا شفتها مش قطة سودة بقى مثلا قطة بيضة قطة بيضة المرات فواحد شاف قطة بيضة ومشى على اول الشارع لقى 100 جنيه دي السبب القطة البيضة لا هذا ايضا نقص في التوكل لا تعلق احداثك اليومية على شيء بل كله بفضل الله وتقدير الله عليك ده يكون اعتقادك وده كثير من الناس زي مثلا زي الهدهد ودي معروفة برضو زمان ده الهدهد لما بنشوفه كده طاير بيطلع صوت فنوم ايه يعني سمعت اجدادنا كده بيقولوها يقول لك يا مرحب يا مرحب اول ما يسمع صوت ليه قال لك لان الهدهد لما بيجي يعمل كده ان في حد نازل من السفر يعني جاي يعني كلها اعتقادات يعني كلها اقوال من اجدادنا وكده فالشرع ما علق شيئا على شيء يعني مش حاجه تحصل اقول دي بسبب الحاجه لا كله بتقدير الله كله بتقدير الله سبحانه وتعالى ده خلاصه التشاؤم والتفاؤل خلي بالك العلماء حطوا التفاؤل والتشاؤم في باب العقيده لانه ينافي التوكل تعالى كده نشوف الاحاديث والايات في هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره قال لا عدوى ولا طيره لا عدوى ولا طيره يعني لا تشاؤم ولا عدوى يعني الشهر عندنا لا تشاؤم يبقى احنا ما نتشائمش زي ما احنا قلنا لا يحصل تشاؤم لانه منافي للتوكل طيب لا عدوى يعني ايه لا عدوى اي ان الانسان يتجنب مصادر العدوى ودي نقطه مهمه نصيحه من النبي صلى الله عليه وسلم الانسان منا يتجنب مصادر العدوى إلا ورد حديث بالطاعون إذا علمت أنه في بلد ودي بلدك كنت مسافر فارجع إليها ما تقولش لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى على العدوى لأن أجر الذي يموت في بلد الطاعون أجره عظيم إلا الطاعون ده المرض الوحيد لكن إذا علمت أن في بلد فيها مرض لا تذهب إليه أو شخص قاعد جنبك قلش لا انا الشخص تعبان وهقعد جنبه بره، لا، الشخص سيعديه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الاسد، والحديث البخاري. فر من المجذوم كما تفر من الاسد، وده من باب لا عدوى ايضا. ايه المجذوم ده؟ المجذوم يا جماعه ده مرض يصيب الانسان، يصيب الانسان فيجعل اطرافه، اطراف ايده ورجله ما يحسش بيهم خالص. مرض الجذام يجعل اطراف يده ورجله لا يشعر بهما، حتى ان المجذوم هذا طبيعه المرض ده ان يجعل المجذوم هذا يتمنى ان يكون مثل الاصحاء. طبيعه المرض النفسيه لو بيتمنى ان يكون زيهم، لذلك بينظر لهم كده نظره امل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تديم النظر الى المجذوم، تقعدش تبص له كتير لانه بيحس بالحسره لما انت بتنظر له، دي طبيعه المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. اي لا عدوى في الاسلام مش معناها لا عدوى يعني مفيش عدوى، لا، لا عدوى معروفه متداوله، ولكن لا عدوى اي لا يجلس احد بجانب اخر فيعديه. اذا عرفت مكان عدوى ابتعد. تقول مثلا بصاحبي ده، ابني ده، زوجتي، لا، اذا علمت انه فيه هناك عدوى فلا تجلس. لا عدوى ولا طيره، يعني لا تشاؤم، لا تتشاؤم كما قلنا، ان تعلق احداثك اليوميه على فعل قد حدث او سيحدث. ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، كما قلنا الطيرة اللي هي التشاؤم. لماذا التشاؤم شرك؟ لأنه ينافي التوكل، ينافي التوكل كما فصلنا. فالتوكل هو اعتماد القلب على الله مع أخذ الأسباب، تثق في الأسباب بس، لا يعتمد على الله ولا يتوكل عليه. قال ابن مسعود: وما منا إلا، في الحديث، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وما منا إلا، العلماء قالوا، ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه قال: وما منا إلا، أي وما منا من أحد إلا وهو يتشاءم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. تكملت الحديث. فالتشاؤم والتفاؤل هو من امور العقيده المهمه التي تحدث كثيرا في حياه الانسان. وايضا يا جماعه من التفاؤل والتشاؤم ايضا الامور التي تدخل فيها، انا بينت صوره من الصور، من ضمن الصور ايضا أن يعلق الإنسان سفره أو قيامه على حدث سيحدث. يعني مثلا رجل مجهز نفسه للسفر وخلاص الشنط جاهزة وكل حاجة، فلسه جاي يسافر وهو ماشي كده في الصالة، فالباظة قامت وقع فتر، قال لك لا، ده علامة ان انا ما سافرش، في حاجه هتحصل في الطريق، فيوم ايه ما يسافرش، يقعد. ده من التشاؤم، لا، توكل على الله وامضي. فالتشاؤم هو ما منعك من شيء او ردك منه، ماشي. كان تعلق ايضا سفرك، انت مش قلت انا هسافر بكره، خلاص هسافر بكره، ف جالك خبر كويس من واحد، فتقول الخبر ده اكيد يعني علامه خير، انا هجهز واسافر النهارده. لعلك تجهز وتسافر النهارده يحصل لك حاجه. الامور كلها اعلقها بالله سبحانه وتعالى، لا تعلقها على افعال. هو التشاؤم والتشاؤم والتفاؤل إذا فعلهما الإنسان على وجه يعني يناقض ويخالف الشرع فهذا مذموم. طيب أخيرا أختم بكفارة التفاؤل والتشاؤم. بكفارة التشاؤم، هل التشاؤم له كفارة؟ نعم، ولكن كفارته قولا ليس فعلا. يعني مش مثلا انك اذا تشاءم تذهب مثلا تصوم ثلاث ايام، لا. التشاؤم جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ردته الطيره عن حاجته كما قلنا فقد أشرك. طبعا هذا الشرك قد يوصله إلى الشرك الأكبر. واحد يقول التشاؤم والتفاؤل دي حاجة بسيطة ماشي، ولكن هما في الشرك وقد يوصله إلى الأكبر. أنت إذا اعتقدت أن السبب الذي حدث هذا هو الذي يؤثر بذاته في خروجي أو جلودي، إذا اعتقدت أن هذا الفعل يؤثر في خروجك أو قعودك أو يؤثر في حياتك تأثيرا بأنه يجلب النفع ويدفع الضر فقد أشركت شركا أكبر. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا كما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. والحديث إسناده حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثاني كفارة التشاؤم أو التفاؤل زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وكفارته أن تقول لا إله إلا الله. زي مثلا برضو تأويل بعض العلماء وإن كان الحديث بإسناده ضعف، حديث إذا خرجت من الخلاء أن تقول غفرانك، حديث ضعف، ولكن العلماء قالوا الذي صححوه قالوا لماذا إذا خرجت من الخلاء تقول غفرانك؟ أنت كنت في الخلاء بتقضي حاجتك. قالوا لأن الشياطين وتاويلهم تكثر في الخلاء لأن هذه أماكنهم، لا سيما أن تغافل عن ذكر الله فتخرج فتقول غفرانك وكأنها كفارة لها. فأنت تعقد بأقوال من باب العبودية لله سبحانه وتعالى، فكفارة التشاؤم أن تقول إذا حدث تشاؤم، يعني أي إنسان بيحصل منه كده، سمع خبر وحش مثلا صدره بيضيق، ده مش تشاؤم ولكن ممكن يزيد التشاؤم، أي واحد ممكن يقع في هذا، ولكن يذيبه الله بالتوكل أن يقول يرجع ويقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، أو يقول اللهم لا خير إلا خيره ولا خير إلا خيره ولا إله غيره. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى بهذا القدر من باب التشاؤم والتفاؤل من كتاب التوحيد، وسنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في درس قادم في التنجيم وعلم النجوم بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وعذرا على الإطالة.